يقول هذا الأخ السائل أو الأخت السائلة: ما هو الحكم في مس عورة الطفل؟ نعم، الحكم في مس عورة الطفل، هل تنقض الوضوء؟ لا، مس عورة الطفل لا ينقض الوضوء، ومس عورة البالغ لا ينقض الوضوء. فلو مس الإنسان ذكره فوضوءه باقي، إلا إذا مسه لشهوة فإنه ينتقد الوضوء. وبهذا تجتمع الأدلة، مثل حديث طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة عليه الوضوء، فقال: لا، إنما هو بضعة منك. ما هي بضعة؟ يعني جزء منك. وفي حديث بصرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. ففي الأول قال لا، وعلل بعلة لا يمكن زوالها. ما هي العلة؟ أنه بضعة منك، وهذا لا يمكن أن يزول، فالحكم باقي ما بقي هذا العضو. وفي حديث بصرة أمر بالوضوء، فيحمل كل واحد منهما على حال. فمن مس ذكره لشهوة انتقض الوضوء، ومن مسه لغير شهوة فإنه لا ينتقض الوضوء. أما مس المرأة ذكر أو قبل طفلها فإنه لا ينقض الوضوء بلا أشكال. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فتاوى من محاضرة طالب العلم والمجتمع. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.